فاكرني هنسى ده بعدك انسى تعالى واسمع هقولك ايه وبطل منوع انا فهمك اوعى تلعب عليا لعبك مكشوف وبلاش تجيني مكسوف يا عيني قال ايه بقت خلاص وش تسوق وبطل منوع انا فهمك اوعى تلعب عليا